في قناة الناس خرج رجل يحذر مني من فضيلتي، فضيلتنا ولا أنا مننا، ويقول كذا وكذا. هم النهاردة طبعا الساعة 8 زمانهم بدأوا عاملين النهاردة ما سلخان عليه مسبحة اليوم، وجايدين ناس كتيرة وزمانهم شغال. دلوقتي الأخ اللي اسمه خالد عبد الله، الله يهديه، ربنا يهديه ويصلح حاله، يعني هو كده. فهم خدوا مقطع من موقعنا، في هذا المقطع كان الكلام ده العام الماضي، انه نقول فيه ان الانتخابات الرئاسية لا ينبغي الا في حالة عدم وجود رئيس. يعني اذا كان في رئيس للبلاد يبقى لا يصح له ان يجري انتخابات رئاسية، لان الاصل في الاسلام ان الرئيس يبقى الى ان يموت، او انه اذا لا يريد هو يستقيل. فأما دليلنا على الأول أن الرئيس يبقى إلى أن يموت، أنه ما في حاكم مسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره، ما تركوا الحكم إلا لما ماتوا، فهذا أصل في الإسلام. ومن أراد ترك الحكم فليتركه كما تركه الحسن طواعية واختيارا. أما أن يقيم انتخابات رئاسية لاختيار الأصلح فهذا حرام. فإذا اضطرته الولايات المتحدة الأمريكية، ان قالت امريكا لازم تعمل اختبارات رئاسية، فالذي قلت ان اذا اضطرته لهذا فذهب الى تزوير الانتخابات ليبقى، قلت هذا له ذلك ان يفعل ذلك، يجب عليه ان يفعل هذا، لانه يريد ان يحافظ على الاصل اللي ذكرناه وهو بقاؤه حتى الموت. فهم الان قالوا ان انا قلت يجب تزوير الانتخابات، كعادتهم في التدليس، هم يبترون الكلام، يبترون الكلام، فهم بطروا الكلام وجايبين مقطع ان انا بقول يجب تزوير الانتخابات، وانا ما قلتها. وهم حتى لو الانتخابات التي جرت في مصر كلها سواء كانت نزيهة او مزورة لم تأتي بشيء. ما الفرق بين انتخابات نزيهة وانتخابات غير نزيهة؟ ما في شيء ولا اي شيء بيتم. فالذي قلناه ان الاصل في الحاكم ان يبقى في الحكم الى ان يموت، هذا اصل شرعي. ودي عندكم كل الحكام المسلمين الذين حكموا بقوا إلى أن ماتوا أو أزيلوا بالقوة، لكن بقوا إلى أن ماتوا. وهل لنا أن نتبع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجوبا؟ طيب إذا كان هم كل منهم بقي في الحكم إلى أن مات، إذن حاكمنا ينبغي أن يبقى في الحكم إلى، أما إذا هو تعب أو شايف مصلحة أو شيء واستقال يستقيل، لكن نجري انتخابات لا. فهذا أصل في الإسلام. هم يعترضون على هذا، هم حرين يعترضون. هم الآن جماعة قناة الناس وجماعة حزب النور مؤمنون بالديمقراطية، فمؤمنون بتداول السلطة وأن الحاكم يقعد 4 سنين. هذه كلها من عند بلاد الكفر ولا من عند الإسلام؟ في حاجة في الإسلام اسمها الرئيس أو الحاكم يبقى 4 سنين؟ في حاجة اسمها تبادل سلطة تبادل سلطات؟ ما فيش. هم آمنوا بالديمقراطية، فلما آمنوا بيعتقدوه. فالنهاردة الهجوم كله علي على هذه المسألة. المسألة الثانية، أنا قلت أنه كان يجب على الرئيس تزوير الانتخابات إذا ضغطت عليه أمريكا، وهذا طبعا صح، لأنه سيحافظ على أصل من أصول الإسلام وهو بقاؤه في الحكم لن يموت. هم زعلانين مندي، قال كيف تقول يجب؟ وقلت أنه قد يساب عليها كما أصيب جمال عبد الناصر على قتل سيد قطب. دي بقى قامت القيامة. أنتوا عارفين هم عشاق سيد قطب، والجماعات الإسلامية تعشق سيد قطب عشقا بل يكاد يفوق عشقهم للصحابة. يعني انت ممكن تقول له مثلا هل في صحابي غلط، يقول لك اه سيد قطب غلط. لا لا لا الا سيد قطب، ومهما تقول لهم، لان طبعا هم شتموني شتيمه جامده في الصحف، وشتموا بامي وبكل حاجه والمفعول فيها وابن اللي كذا وابن كذا، ما في بأس. وقالوا انه طيب ربنا يحشرك مع جمال عبد الناصر لان انت بتفتري على الرجل الصالح العزيز المقاتل المجاهد سيد قطب. طب كيف سيد قطب مجاهد يا اخوان، والرجل سب الله عز وجل وسب الرسل وسب القرآن وسب الصحابة، وده شيء واضح في كتابه الظلال. رجل بيقول ان ربنا فنان وربنا مخرج مسرحي وان القرآن ده موسيقى، وبيشتم الصحابة وبيقول لم يؤمن من بني أمية احد، وان معاوية كافر وابو سفيان كافر وعمر بن العاص كافر وهند بنت عتبة كافرة، ويرى ان عثمان رضي الله عنه رجل مخرف، ويرى ان موسى عليه السلام ارتكب مصيبه، ويرى ان سليمان عليه السلام لما يعني اوتي له بعرش بلقيس فعل هذا ليستعرض رجولته قدام ملكه سبأ. طب طعن رهيب في الأنبياء، طعن رهيب في الأنبياء. تقولوا جاهل ما تقولوش جاهل، مش شغلنا، احنا بنتكلم على الكتب. فاحنا بنقول هذا الرجل مجرم، هذا الرجل مجرم دبر خطة ثبت باعتراف انه يريد تدمير مصر واغراقها من خلال تفجير القناطر الخيريه والاستيلاء على مبنى الاذاعه والتلفزيون. تدبير الخطه، اتكشفت الخطه، فلما كشف الخطه قبض عليه جمال عبد الناصر وعاقبه بتهمه بالاعدام، بالاعدام، لانه راجل بيدبر لتدمير البلاد، تدمير البلاد، فعاقبه بالاعدام. ولما الناس توسطت عند عبد الناصر قال طب يكتب التماس، فرفض يكتب التماس، فهو اشبه بالمنتحر ولا لا؟ فأنا ضد سيد قطب قلبا وقالبا، بل أنا لا أكفره ولكن لا ألوم من كفره. فهم يدافعوا عن سيد قطب بقى اعتبار الشيخ الإسلام، أنت حرين بقى. فهو عند خالد عبد الله بتاع قناة الناس، عند الجماعة دول، عند واحد اسمه عادل تلميذ أبو إسحاق، عند ياسر إبراهيم، عند غيره، محبوب، معشوق، قدوة حسنة. أنا مش شغلي، أنا مالي، أنا بكره سيد قطب وبتعبد لله ببغض سيد قطب وبحذر من سيد قطب ومن كتبه ومن مؤلفاته. كونهم هم زعلانين بقى يقعدوا يشتموا بقى، هم حرين، محرين. فأنا أرجو الإخوة طلبة العلم إذا سمعوا لهذا ألا يغضبوا، ولما يلاقوا شتيمة ما يزعلوش، ولما يلاقوا شيء إن هيقولوا عليا جاهل وهيقولوا عليا إن أنا بتألى على الله وإن أنا بحكم على عبد الناصر إنه في الجنة من غير ما، هذا كله ما تشغلوا بالكم بيه ولا تزعلوا. مراتي كانت زعلت قلت لها ما تزعليش، ما تشغليش بالك. ففي قناة الناس الله يهديهم، ويقولون ان السلفيه انقسمت الى ثلاث انواع، سلفيه الحق اللي هي سلفيه اسكندريه، وسلفيه مدخليه، وسلفيه جهاديه. ما في واحد منهم، منهم هم كاتب مقاله، في سلفيه بالفلفل، وسلفيه بالمخلل، وسلفيه بالبيض، وسلفيه بالشامبو. مالي انا سلفيتي، سلفيتي سبحان الله. السلفيه معروفه، السلفيه هي اتباع الصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم باحسان في فهم الكتاب والسنه. لذا احنا قلنا لهم في الخطبه لعلكم حضرتم، قلنا يا اخواننا كل المسائل الخلافيه اللي بيننا وبينكم اطرحوها على بساط، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. عايزين نقول احنا بيننا، يقولون احنا بيننا وبينك خلاف في نقطه كذا وكذا وكذا، تعالوا كل نقطه نرجعها للايه؟ للكتاب والسنه، بس بشرط فهم مين؟ الصحابه رضي الله عليهم. النقطه اللي اطلع غلطان يجب علي فورا اني اعتذر واتراجع، والنقطه اللي هم يطلعوا غلطانين يجب علي الثبات فيها ولا لا؟ فهم أن لهم، هم لو قعدوا قرون لن يجدوا شيئا. مش معنى كده أن احنا معصومين، لا، احنا على منهج حق متمسكون به، ونحن لا نخاف، لأن احنا إذا غلطنا بنقول قدام العالم كله احنا أخطأنا، ما فيش كان. بس فواحد سأل هل يجوز وجود الانتخابات؟ وأنا أسأل هل يجوز وجود انتخابات أصلا؟ في حاجة اسمها انتخابات؟ جايبين محمد عبد المقصود، محمد عبد المقصود معروف أنه راجل مدلس ويجيب الأحاديث الموضوعة المكذوبة، فيقول ان كان في انتخابات ما بين ستة لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات، ففي المرشح الاول عثمان، والمرشح الثاني علي، والمرشح الثالث الزبير، والمرشح الرابع عبد الرحمن بن عوف، والمرشح الخامس طلحة ابن عبيد الله، وذكر الستة المرشحون وقال هؤلاء مرشحوا خلافة، والناس انتخبت عثمان. كذب ده. ويقول ان عبد الرحمن بن عوف كان هو قائد العمليه الانتخابيه والمشرف عليها، وانه كان بيخبط على ابواب الناس في المدينه يسالهم تريدون عثمان ولا علي؟ فقالوا نريد عثمان، فعين عثمان. كل هذا كذب، هو عارف ان ده حديث مكذوب، هو عارف ده حديث موضوع، بس هو لما يجي يتكلم في قناه فضائيه ويقول للناس عبد الرحمن بن عوف فعل كذا وكذا، الناس هتعمل ايه؟ تصدق هذا، فيقولون عني ان انا ماذا افعل؟ مش حاجه اسمها كده، ما حصلش، ما حصلش. هم الستة جلسوا مع بعض، وعبد الرحمن بن عوف اختار عثمان بن عفان بعد ما امر كل واحد يتنازل للتاني، يتنازل، ما فضلش غير عثمان ومين؟ وعلي رضي الله عنه. فقال لعلي بن ابي طالب ان انا وليت عثمان تسمع وتطيع؟ قال نعم. قال لعثمان تسمع وتطيع ان وليت علي؟ قال نعم. قال وليت عثمان. خلص. لا سال الناس، ولا راح مكه، ولا راح مصر، ولا راح الشام، ولا راح العراق، ولا راح حاجه خالص. الدائره محصوره بين اهل الحل والعقد. فماذا نفعل؟ يجي محمد عبد المقصود يقول والله لا ده كان في انتخابات لما بيجي واحد شيخ والناس كان فيه كذا، الناس بتصدق. ما هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ فالله اللي عاوز، الذي يريد الحق سيصل اليه، وان الله يدافع عن الذين امنوا. فانا لا تغضبوا ولا تحزنوا ولا شيء، واي تسليه ولا يهمكم حاجه. بارك الله فيكم.